عدنان لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا تهديد. إذن هو سمع حقيقي على وجه تهديدهم لهذه القول العافنة. الثالث إدراك المسموعات صحيح؟ هذا الذي أخذنا. نعم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أخذنا هذه؟ أم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم؟ تكلمنا عن هذه الآية. نعم. قيل أم هنا بمعنى بل كنا ضرب إبطال بل نسمع سرهم ونجواهم، أو قيل أم وهنا استفهام إنكاري. لا نسمع من أي الأنواع هذا؟ ما المقصود به هنا؟ التهديد أم التأييد أم إدراك المسموع؟ أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ التهديد. التهديد. نعم هو لكن التهديد. سرهم ما السر؟ وليد. نعم. والقول الذي يكون بين هو الذي يقول شخص لشخص آخر على وجه الخفية أي مخفية. لا يسمع البقية. ولكن عندنا معنى آخر للسر أيضا. لا ما يكتمه الإنسان في قلبه. النجوى. نعم. بمرتفع. ما الدليل؟ ويتناجون بالإثم والعدوان. طيب بلى ورسلنا لماذا لم يقل نعم؟ لأنه هو جوابنا على جملة منفية. نعم. ورسلنا لديهم يكتبون. هل الواو للقسم؟ ولماذا؟ أما الواو هنا ليست للقسم، وإن كانت للقسم لجرت الفعل الذي بعد الاسم الذي بعد ورسلنا. طيب الرسل هنا من هم؟ سفيان. الملائكة. لديهم يكتبون يعني هم الحفظة. الحفظة. إنني معكما أسمع وأرى. من هما؟ موسى وهارون. السمع هنا لتأييد موسى وهارون ولتهديد فرعون. ألم هذا الذي أخذنا فوائد مسلكية؟ يلا الآية الأولى استفدنا منها فوائد مسلكية. بطل الذي لا يحدث على أهل النبي ولا يعلمه صلى الله عليه وسلم ولا يعلمه، فقد يعلمه الله تعالى. تمام. جواز الغيبة في باب التظلم. أحسنت. نعم. حكم ما كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا وهنا كما قال يكون حجة إذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الصحيح يكون حجة لأن الله علمه أن الوقت وقت تشريع، ولو لم يقرر الله عز وجل لأنزل فيه القرآن. قرآن مثل هذا مثل الظهار. نعم. مثل الظهار زوج. نعم. أو أوس بن الصامت. نعم. الذي ينبغي يشتكى لهم في مثل هذه الأمور أهل العلم. من أين أخذنا هذا؟ نعم. كمان فضعت ما قالوا هؤلاء قتلتنا الأنبياء أنهم قالوا أن الله فقير. هذا يعد سبا لله تعالى. نعم. نقول أن مع كثرة المتناجين ومع كثرة الذين يتسارون فيما بينهم أن كثرتهم، لكن الله عز وجل لا يخفى على ما يقولون شيء، يخفى عليه ما كلامهم. نعم. من؟ نعم. أيضا من صفة السمع لله سبحانه وتعالى وسعة حفظه بالمسموعات. نعم. قلنا مهما

وكماله، لأنه أكمل، لأنه ماذا؟ ليس كمثله شيء، لا، ولكن لأنه لا يلزم. يلا أبو القاسم. لازم اتفاق الاسم باتفاق المسمى. توافقون؟ طيب. نبدا الدرس. المحال. لا يا رجل هذا ما فصلنا فيها هذه. وهو شديد المحال. يلا بك. المحال شديد بالاخذ بالعقوبه. هذا المعنى الاول، المعنى الثاني هو شديد المسك. على المعنى ايه؟ طيب هل يمكن ان تذكر لنا سبب نزول هذه الايه؟ اين هذه الايه؟ نزلت في اي سوره؟ في صراحه. اي بعث النبي صلى الله عليه وسلم احد اصحابه لكي يدعو شخصا طاغي من طغاة العرب للاسلام. نعم. فلما قدم اليه بدا يجادل، فقال له صف لي ربك، هل هو من فضه او من ذهب؟ لا يا ذو الله. فرجع الصحابي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع مره اخرى. فلما رجع له المره الثانيه يعني اصبح يجادل كالمره الاولى، فبينما هو في مجادلته حتى نزلت عليه صاعقه من السماء. أخذت. فنزل قوله تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يكون إذن على هذا المعنى شدة الأخذ بالعقوبة، والأخذ بشدة أو بعقوبة. نعم. ذكرنا شيء في هذه المسألة يوصف الله بأنه ذو محال، هنا على المعنى الأول. نعم، يعني بمعنى الأخذ، يعني شدة الأخذ والمحال، أما بمعنى المكر والكيد فإنه لها معنى المحال. هل يوصف الله بأنه ذو محال؟ نعم، إذا كان المعنى الأول يعني شدة الأخذ والعقوبة. إذا قال ذو محال شديد، ذو محال شديد أي، أو ذو محال بالطغاة، حتى هذا أيضا قد يكون فيه شيء من الإطلاق. حتى هذا ها؟ يمكن المكر بالطغاة. نعم، هذا حتى لو على سبيل المكر يصح، لأنهم يمكرون. طيب، وهو شديد المحال. أكمل؟ ما أكملت. وإذا كان بالمعنى الثاني المكر لا يطلق. قوله ومكر ومكر نعم، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. في من هذه الآية؟ كمان لا، لم أقل في أي سورة، في من؟ نعم، من تآمروا على عيسى عليه الصلاة والسلام في قتله. في قتله مكروا. مكروا فمكر الله بهم. نعم، حيث أن من وشى بعيسى من دل على عيسى أنزل عليه الله شبه عيسى، فصلب مكان عيسى وقتل. ما المراد بالمكر؟ ما هو المكر؟ موجود موجود من المكر والتوصل للتوصل لإيقاع الخصم بأسباب خفية. التوصل للإيقاع الخصم بأسباب خفية. هذه الآية ساقها، أو هذه الآيات ساقها المؤلف لماذا؟ ليثبت صفة المكر لله تعالى. هل صفة المكر لله صفة كمال مطلقة أم كيف؟ لله صفة كمال، لكن هل تذكر على سبيل الإطلاق؟ لا تدري. نعم، صفة مقيدة لا تطلق، ليس صفة كمال لله، ليس صفة يعني ليس صفة نقول مطلقة يعني. هي صفة كمال أم لا؟ صفة كمال.